وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ساعة ما تسمع كلمة قضينا تأخذ معاني متعددة، إنما تلتقي كلها في إيه؟ في قضينا بمعنى حكمنا، وما دام حكمنا يبقى أعلمنا المحكوم عليه، يبقى نقولنا قضينا يعني أعلمناهم يبقى صح، وقضينا يعني حكمنا حكما، ما فيش فيه رجعة زي حكم القاضي. نقوم نقول شوف بقى ساعة ما ينسب قضينا إلى الله، لأن القضاء هو إيه؟ فصل بين أن في نزاع، فصل، والفصل في النزاع يقتضي واحد يفصل، اللي يفصل ده ليكون لازم يكون مؤهل لمين؟ للفصل. زي دلوقتي بيكون روح كليه الحقوق عشان تعرف تدرس القوانين وتعرف مش عارف ايه وتسمع وتعمل كذا وتعرف ترجح الادله وتعمل الى اخره، يبقى لازم اللي بيقضي يكون ايه؟ مؤهل للقضاء. ولو في عرف المتنازعين يمكن يكونوا كلهم اميين ما يعرفوش حاجه، انما يعرفوا واحد انه يعني بيقول كلمه الحق وحاجه كده يقول لك احنا رضينا بايه؟ بحكم فلان، اهو هو عندهم ايه؟ بقى الخاص خلاص المحكم ده. يبقى قضينا يعني حكمنا في نزاع. بس اذا كان القاضي غير الله يبقى القاضي ده لازم يكون مؤهل. خلاص؟ ولو في عرف المتخاصمين. ثانيا انه ما يحكمش بعلمه، لازم يحكم ببينه، يسمع بينته على من ادعى واليمين على ايه؟ يبقى عايز القاضي، والقاضي عايز بينه، والبينه دي تيجي من الناس شهود ولا مش عارف ايه او من التاني اللي هيحلف. وبعد ما يقضي لا يملك سلطه ان ينفذ، يبقى في سلطه تنفذ حكمه مش هو يقضي ويحكم. فما بالك اذا كان القاضي الله الذي لا يحتاج الى بينه، والقاضي هو المؤهل، خلاص، والقاضي هو الذي ينفذ، تبقى السلطات كلها جت في إذن إيه؟ يبقى في إذن واحد، يبقى ده مستوعب لإيه؟ لتأكيد الحكم. وما دام قضينا يعني مسألة إيه؟ لا مفر منها. ليه؟ لأن أنا مش عايز بينات، أدي واحد خلاص؟ ولأن ما عدش عنده إحاطة هو حكمة، لأن قد يعرض الإنسان عرض في قضية وكل لبك شوية يوم يعرضها عرض كده مستمل للقاضي، وما دام العرض مستمر للقاضي يمكن القاضي ياخد بكلامه، وما هيبقى القاضي احكم من النبي. قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني عشان احكم. ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته، يعني ايه الحن بحجته؟ يعني عنده ايه؟ لسان لبق يستطيع ان يغلف الايه؟ المسألة، فاخذينه حسب الايه؟ حصل الحجة. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، مش يقول ده النبي حكم، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى إذا رد الحكم إلى ذات مين؟ إلى ذات المحكوم. يقول له راجع نفسك كده، أنا بشر يمكن أنت تجيب حجة كده وتعمل مش عارف وتدلس علي، لكن إن عميت على قضاء الأرض فلم تعميه على قضاء الإيه؟ السماء. وانت عارف انت نفسك، فمن قضيت له الحق فيه راجع نفسه. ولذلك يقول لك مثلا في السبت واحد فيفتك فتوى مش موقع للحق، ولذلك الرسول يقول ايه؟ وان افتوك وان افتوك وان افتوك، معنى وان افتوك وان افتوك وان افتوك ثلاث مرات ليه؟ يقول لك خليك واعي، اوعى تفهم ان فتوى المفتي ايه؟ تبتي لك حرام ولا حلال، راجع نفسك كده منك ومن نفسك انت اللي حق ايه تحكم. وان افتوت لازم تراجع نفسك، وان افتوت لازم تراجع ايه؟ لازم تراجع ايه؟ نفسك. وقضينا الى بني اسرائيل، قضيناهم، قضينا ان حكمنا حكما انميناه او اعلمناه فاوحينا به الى النبي الى بني اسرائيل. شوف جاب كم حاجه، قضينا الى بني اسرائيل، قضينا يعني حكمنا حكما، وما دام هو اللي حكم الحكم يبقى كل السلطات ايه؟ في ايده. وبعد ذلك اوحينا به لمين؟ للرسول، عشان يقولوا لمين؟ الى بني اسرائيل. يبقى قضينا الى بني ايه؟ اسرائيل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب برضو قلنا ما دام يجي اسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو ايه؟ هو التوراة. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل أينفذونه وينصعه أم ما ينفذوش ويفسدوا في الأرض. إحنا قلنا لهم أنت حيحصل منكم كيت وحيحصل منكم كيت وحيحصل منكم كيت. بالله لما يقول حيحصل منك كيت وحيحصل منك كيت، أول حاجة تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجة التانية بقى يختشي على عرضه. احنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقه ولا ما تصدقوش. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقلنا ان معنى قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا فكاك منه، لان الذي قضى هو الله الذي لا يحتاج إلى بينة من أحد ولا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ حكمه، فكأن كل حيثيات الأمور موكولة إليه. يبقى إذا قال قضينا يبقى لا مفك عنه. وتحمل معنى أعلمنا لأنه قد يقضي ولا يعلم، ولكنه أعلمهم على لسان رسوله، فأما إليهم بواسطة الوحي إلى بني إسرائيل. ايه لا تفسدون في الارض، ساعة ما تشوف لا تفسدون في الارض كلام مؤكد كده باللام والى اخره، اعلم ان هناك قسم، ومعنى القسم انه عايز جواب. فكأنه هنا بيقول ايه قسم دل عليه جوابه، اي ونفسي لا تفسدون في الارض مرتين، لان القسم لا يكون الا بمين؟ الا بالله. او ان مدام قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا يستطيع احد ان يفلت منه، يبقى في معنى القسم، يبقى برضو جواب لقضينا لانها في معنى القسم، لان القسم انما يجيء للتأكيد، والتأكيد هنا في قوله قضينا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، اي في التوراة، مش في حاجة تانية، مش قايلين لهم الكلام ده في كتاب اخر، ده في التوراة لايه اللي نزلت على نبيهم واللي هم محتفظين له. لا تفسدن في الارض، ما هو الافساد؟ الافساد ان تعمد الى الصالح في ذاته فتخرجه عن صلاحه. كل شيء في الكون مصنوع لغايه، فاذا تركت الشيء ليؤدي غايته يبقى انت ابقيت الاصلاح، واذا اخللت به يبقى يفقد ايه مهمته، يبقى انت افسد. يبقى الافساد معناه ايه؟ اخراج الصالح عن صلاحه، اي عن الغايه التي خلق لها. الحق سبحانه وتعالى اعطانا مقومات الحياه، ومقومات الحياه سبقت وجودنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا السماء وبعدين خلق لنا الارض ومش خلق لنا الشمس وخلق لنا عناصر الارض اللي عجبنا الاكل وخلق لنا الهواء، لا، ده خلق الانسان الخليفه وقد اعد له كل مقومات ايه؟ حياته. ومش مقومات حياته بس، واعد له في كونه ما يستطيع بعقله وطاقته ان يزيد الصالح صلاحا. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فأبقي الصالح على إيه؟ عندك البيئة، البيئة محفور وبيطلع ميه، خليه كده ما تردموش، وإن شئت إنك أنت تزيد في صلاحه بمعنى إنك تبطنه ببناء عشان ما ينهلش، وتعمل له مثلا غطيان عشان الرمال ما تنزلش فيه، او تعمل له مواسير وتجيب الف بخ وتطلعه كده في صهاريج، علشان مش كل واحد يروح يعوز ميه يروح للبير ويملي بالقرب او بالصفائح توصلها له للبيت. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه؟ صلاحا. ولذلك الحق يقول انشاكم من الارض واستعمركم فيها، انشاكم من الارض وجعل لكم فيها مقومات حياتكم. ان اخبيت انك انت تسرف حياتك اعمل ايه؟ فاعمل عقلك المخلوق لله خلاص ليفكر، والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة لله في الكون. يبقى أنت مش هتجيب حاجة، أنت فقط هتفكر بالعقل اللي هو إيه؟ مخلوق لله، وتنفذ فكرك بالطاقة المخلوقة لمين؟ لله، وتتفاعل مع الأرض المخلوقة. إن أردت إنك أنت تسري إيه؟ تسري حياتك. إحنا مثلا تزرع قمح، تزرع مقومات حياة، إنما حبيت تعمل تفاح، فكر بقى، حبيت تاكل فراولة، فكر بقى، حبيت تاكل كنتالوب، فكر بقى، أنت عندك حاجات كتير. يبقى إذا الإفساد معناه إخراج الصالح عن صلاحه، بمعنى إخراجه عن المهمة التي أُكلت بها. يبقى المطلوب منا أن نبقي الصالح على صلاحه، أو أن نزيد الصالح إيه؟ صلاحه. الناس اللي فكروا عملوا مساريك في البيوت دولي زادوا الصالح صلاحه، لأنهم جابوا لنا الماء في المواسير لحد البيوت، بفكر ولا مش بفكر؟ خد الفكر منين؟ ده استنبط الفكر من ظواهر الكون، استنبط الفكر من ظواهر الكون. لأنه شوف لما السيل بينزل على الجبال، السيل نزل على الجبال، الجبال ما تحتفظش بيه، إنما تنزله للوديان الواطية الأول، ويتم يعلى يعلى في الواطي لحد ما يوصل لمين؟ للعالم. إذا من الممكن لما يوصل للعالم يبقى نقدر ننزله للواطي ولا لا؟ نقدر ننزله للواطي، فأفلحوا أب. قال أنشأكم من الأرض واستعمركم إيه؟ طيب من ضمن الإفساد اللي بتعمل إيه؟ طب في الماديات معلومة، قال لك وفي المعنويات؟ ربنا ينزل منهج، فالمنهج ده تكتمه أو تحرف فيه أو أو تخليه ما تحرفش فيه ولا تكتمه ولا حاجة، بس ما تنفذوش فعلك، يبقى ده إفساد ولا مش إفساد؟ لتفسدن في الأرض مرتين، مع أن إفسادهم إيه؟ أكثر من مرات. يبقى كلمة مرتين دي عشان إيه؟ قال لك لازم تلاحظ هنا إن العلماء قعدوا يشوفوا المرتين دول هم إيه؟ هنا حس المرتين دول في التاريخ، ففسروا المرتين على أنها أمور إيه؟ سبقت الإسلام. أمور سبقت الإسلام ما كانش يعني إنها تيجي في سورة الإسراء اللي ربطتهم بمين؟ في الإسلام. يبقى يبدو إن لتفسدن في الأرض مرتين أي فسادا وأنتم في حضن الإسلام، لأنه لما جاب سورة الإسراء وبعدين جاب قصة بني إسرائيل دل على أن الإسلام تعدى إلى مناطق مقدساتهم، فأصبح بيت المقدس قبلة، والرسول أسري إيه؟ أسري به من بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى دخل في حوزتنا ولا لا؟ ما دام دخل في حوزتنا يبقى الإسلام جاء مهيمنا ومهيمنا عليه، وأنزل التوراة والإنجيل، وبعدين أنزل القرآن مهيمن على إيه؟ وللناس إيه؟ كفة. يبقى لازم كان الأولى إننا نفسر الفساد، الفساد الذي يحدث إيه؟ في حضن الإسلام، إنما الفساد اللي قبل كده الإسلام إيه؟ ملناش دعوة بيه. ليه؟ قال لك لأن الحق مؤمن إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإن كان الفساد مطلقا يعني من قبل ما يجي الإسلام أفسدوا كتير، أفسدوا إيه؟ كتير أكثر من إنهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر وبعدين شافوا جماعة بيعبدوا عجل فقالوا له اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. ده عملوا إسلام، ما قتلوش الأنبياء، وهل بعد هذا الإفساد ما حرفوش التوراة؟ التوراة بتاعتهم حرفوها تحريفات متعددة، منها ما نسوه، كلهم نسيوه. طيب ليه يبقاش لهم نسيوه؟ طب واللي ما نسيوه فيه؟ خلوه على حاله؟ لا ما خلوش على حاله، كتموا بعضه. يبقى نسوا حظهم مما ذكروا ايه؟ بهذه النسيان. طب يبقوا معذورين نسيوه، طب واللي ما نسيوه فيه؟ عملوا فيه ايه؟ يكتمون ما انزل الله. طب واللي ما كتموهش سابوه على حاله ولا حرفوه؟ يحرفون الكلمة عن ايه؟ طب هل اقتصروا على هذا نسيان وكتمان وتحريفا لغير مكتوب؟ لا، ده جابوا حاجة من عندهم تانية وقالوا هي من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى ده إفساد، ده إفساد ذات المنهج وقتل الأنبياء، الأنبياء اللي هم جايين مثل تكوينية وأسرة سلوكية يقتلوهم. يبقى ده أكثر من ده الفساد. ثم تقول لي الفساد إن يجي يغلبهم بالتنصر ولا يغلبهم ويتحط طالوت وجالوت وبتاع، ده عندهم فساد أكثر من كده، فساد أكثر من كده. يبقى إذن الفساد الذي جاء، لأن بعضهم يقول لك إيه، اقرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعثونا إيه ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنتم اللي طلبتوا، وما دام هم اللي طلبوا يبقى معقول إنهم ينفذوا، مش احنا اللي جبنا لكم الحكم، ده هم اللي طلبوا. قال لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. هم بيقولوا على ذا المرض. وبعدين جت قصه طالوت وجت ايه وجالوت الله. وبعدين ده الفساد الاول، والفساد الثاني بعد دولتهم ما بقت قويه وبقت واخده الشمال والجنوب، جه مثلا بخت نصر وعمل فيهم. يبقى ده الفساد الثاني. يقول له انت فهمت هذا الفهم على ان الفساد ثابت للاسلام، الفسادين ثابتين للايه؟ في الاسلام. لا، ده الاهم من ده ان الفسادين يكونوا في الايه؟ يكونوا في الاسلام. ولذلك ناخذ ربط القصه بسوره مين؟ سوره الاسراء. ازاي؟ قال لك الاسلام حينما جاء كان يستشهد باهل الكتاب على صدق محمد، ونفس اهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين ايه كفر. لما يجوا الكافرين والمشركين ويجدوا اهل الكتاب اللي في المدينه يقول لهم لا، لقد اطل زمان نبي ياتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذا هم اللي بيستفتحوا، هم اللي بإيه بيستفتحوا. ولذلك ربنا بيقول إن بينكروا عليه إن الله يشهد ومن عنده علم الكتاب، عنده علم الكتاب عارف إنك صادق وعنك أنت جاي وعلمتك كذا وعلمتك كذا وعلمتك كذا، بدليل أن الصادقين منهم آمنوا بمحمد وقعدوا يقولوا لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، ساعة ما شافوا لأنه موصوف يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. واحد منهم يقول لا أنا عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يمكن أن يقول على ابني وهو مش ابني، إنما أنا عارف مين الله. إذن كانوا يستفتحون بها على الذين كفروا او كانوا مستشرفين ان حيجي نبي، يبقى عندهم مقدمات ولا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب لما كفروا به ماذا كان موقف رسول الله منهم حينما ذهب الى المدينه؟ عمل معهم الايه المعاهده وانهم يتعايشون معهم وكذا وكذا، ووفى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما وفعوا. فلما غدروا هم واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاف خلال ديارهم وجلاهم وقتل وعمل وجلاهم عن الايه. يبقى اذا الفساد الاول يجب ان يكون في حكم الاسلام، وهو أنهم لم يحترموا عهودهم مع الرسول الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، ويعرفوا أنه آياته وعلاماته عندهم، ومع ذلك لما ما أمنوش به الرسول عايشهم في المدينة وعمل بينه وبينهم المعاهدة ووفى لهم ما وفى. وبعدين لما خالفوا العهد في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة وخيبر وكل حاجة وجلاهم وجاف خلال إيه، يبقى دي هي الايه هي المره الاولى اللي نفس القران يسعفنا فيه ايه. قل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، طب ده انت ما تقولش اذا الا اذا كان الامر لسه ما جاش. تقول اذا جاءك فلان فاكرمه مثلا، يبقى هو جه ولا ما جاءش؟ فلو ان المساله دي كانت قبل البعثه وقبل القران وقبل، يقول لك فاذا جاء طب ده جه وانتهى قبل ما يجي الاسلام كبدأ، بتاع قصه جالوت وطالوت والحكايه اللي انتم بتقولوها دي وقصه مختنصر وكله ده كانت قبل مين؟ لكن النص يقول ايه؟ فاذا جاء وعده، والوعد لا يكون بشيء مضى وانما يكون بشيء مستقبل. يبقى اذا لازم تاخذ القصه على انها في حضن الاسلام، يبقى الفساد اللي بيقول عليه مرتين يبقى فسادهم في حضن مين؟ الاسلام، بدليل فاذا واذا لا تقال الا لشيء لم يات بعد ولسه حي، وكلمه وعد لا تقول لشيء جاء وانما تخبر بشيء سياتي، فاذا جاء وعده له بعثنا به عليكم عبادا لنا. طب لما يكون جالوت وطالوت والكفر وقال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، وبعدين قال كتب عليهم القتال وحصل ما حصل، وبعدين فقتل ايه داوود ايه طالوت ايه جالوت، تبقى جالوت تسميه عبادا لنا؟ ده كافر، ده ايه ده كافر. وربنا بعثنا عليكم عبادا ايه لنا. كلمة عباد دي بقى هيج اللي العلماء وقفوا فيها وقعدوا ايه، واحد يقول ايه يا اخي ما هي عباد زي عبيد تمام، تطلقوا على المؤمن وعلى الايه وعلى الكافر خلاص. ويجيب دليل يستدل من القرآن على كلامه، يقول طب ما هو الدليل كده؟ يقول ايه حق سبحانه وتعالى بيحكي القصة بتاعت سيدنا عيسى يوم القيامة، يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونه، مش دي يوم القيامة؟ حيرد سيدنا عيسى تنزيها المبنى، إنني أقول ما ليس لي به علم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وعلى كل حال إن كنت قلته فقد علمت، أعلم ما في نفسي ولا أعلم. الدليل ما أعطاهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم إيه فإنهم إيه. يبقى أصلح كلمة عباد على مين؟ على الكافرين. يبقى ده اللي بيقول ما تقولش ان العباد ما تطلقش على الكافرين، يبقى ده بقى برضه يقولوا طالوت وجالوت مع انهم كفروا واختنصر وان كان كافر، يبقى عباد الله بقى سلطوا عليه، ويقول بعثنا عليكم عبادا لنا فتطلق عباد على الكافر بدليل هذه الآية. ادي واحد. وبرضه جابوا آية ثانية، ما هو اللي بيجيب اللي بده كل حاجة بده ايه؟ ايه؟ يدعبس على حجته فيه، فجاب الحجة في مسألة ايه؟ حجة ثانية لما يوم القيامة برضه هيجيب الشركاء اللي كان الناس متخذينهم، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم ايه؟ يبقى العباد دول ضالين ولا مش ضالين؟ يبقى أطلقت كلمة عباد على مين؟ على الكفر. يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا مش ضروري يكونوا مؤمنين بقى، يبقوا كثير، ويريد الله ان ينتقم منهم ويسلط عليهم ايه؟ ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان ينتقم من ظالم يجيب له ظالم قال عن مين؟ وكذلك نولي بعض الظالمين ايه؟ بعض. يقول له طب انت استشهدت على ان كلمه عباد تطلق على مين؟ على الكافر، وجبت لها دليلين من الايه؟ من القران. انا حبيب ادله مقابله ازاي؟ قال ايه؟ وعباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ وقعد بقى يجيب ايه؟ الاوصاف بتاع المؤمنين الكويسين واللي اسمهم عباد الايه؟ عباد الرحمن. وبرضه في النقاش اللي عمله ابليس قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى عبادي هم من بقى؟ المؤمنين. يبقى وعباد الرحمن ادي دليل ايه؟ ونفس قد يقول الله ذلك انما ابليس يعرف لأغوين لهم أجمعين إلا عبادة. يبقى أنت جبت دليلين وإحنا جبنا دليلين. أنت قلت عباد يطلق على الكاف وجبت الدليلين وإحنا جبنا دليلين على أنها ما تطلقش للعالمين على المؤمنين. أجل حين الإشكال ده هذا الإشكال اللي العلماء حاصل فيه قاعدة ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام والمعركة ما انتهتش عليها. يقول له كلمة عباد جمع وعبيد جمع والمفرد بتاعهم واحد عبد، بس مرة يطلق على عبيد ومرة يطلق عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك لو نظرت الى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدت ان وان كان العباد بلغوا كلهم لهم اختيارات في اشياء فهم مقهورون في اشياء. يبقى الكل عبيد وان كان لك اختيار فهذا انما مقهور في اشياء كثيره تستوي فيها انت ومين، والكافر كله. يبقى اذا كل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه. وبعدين ينقسم قسمين، عبيد يفضلوا عبيد ولهم نفع عباد، وعبيد يبقوا عباد. ازاي؟ الشيء اللي ربنا جعل لك فيه اختيار، هو جعل لك فيه اختيار يقدرك على الفعل ومقابله، ولكنه يأمرك تكليفا بالمقابل. قال حتى صالح إلا أن تؤمن وأن تكفر، إنما طلب منك أن إيه الحتة بتاع منطقة الاختيار دي. العباد بقى المؤمنين بالله يقولوا يا رب احنا ملناش اختيار، اللي تقول لنا عليه عن إيه أن في زي مسألة القهر تمام. يبقى بقينا عباد، يبقى عباد هو الذي يسلم أوامره كلها لله في منطقة اختياره، ويقول له يا رب اللي انت تقوله على فكره يا ما اجعلني مقهور ماليش اراده. يبقى دول اسمهم ايه؟ يبقى معنى العباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في المباحات الاشياء المباحه وقالوا نحن خلقتنا مختارين نصدق ونكفر مش كده؟ ونشرب قهوه ولا نشربش، انما على النفس اللي انت مربي كما لو كنت خلقتنا مقهورين على ذلك. يبقى كلمة عباد بقى لمن بقى عباد تطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار وجعل مراد الله فوق اختياره، وقال له مدام انت قلت لي يا رب انا اتنازل عن اختياري وابقى عبد في القهريات وعباد في الاختياريات. هم فقدوا ايه؟ بقوا عبيد هم الكفار، انما مش ايه لانهم استعملوا اختيار يؤمن ولا يكفر الحسن، يشرب خمر ولا لا يشرب الحسن، يشرب ولا لا يشرب الحسن. يبقى نفذ اختياره ولا لا؟ انما المؤمن عمل ايه؟ نفذ ما له في اختيار كمراد الله، فكانه ايه ايه كانه مستسلم اللي يقوله ربنا يمشي به لانه كان يعني ما فيش له اختيار ابدا، منع اختياره في مراد مين؟ في مراد ربه. طب ما هتحل ديك ازاي دي بقى؟ قال لك لازم تفهم ان منطقة الاختيار تنشأ في دار التكليف. يعني في الدنيا هم مش عباد في الدنيا لانهم تمردوا واختاروا غير مراد الله، لكن اللي اختار مراد الله يبقى ده عباد خلاص، ودوك ما اختاروش مراد الله يبقى مش عباد، انما عبيد ولا مش عبيد؟ خرجوا عن مرادات الله في القهريات ما خرجوش، خرجوا عن مراده في ايه؟ في الاختياريات. يبقى هم مش عباد وانما ايه؟ عبيد. طب فاذا جاءت الاخره هل الانسان اختيار هناك ولا هو مقهور؟ يبقى الكل عباد في الاخره وليس الكل عباد في الدنيا، لانهم قالوا ايه؟ ان تعذبهم فانهم عباد، يعني لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه، فاستووا مع المؤمنين في انهم هم ملهمش اختيار مع مرادات المين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول عبادي اي الذين تنازلوا عن ايه؟ عن اختياره، وشافوا انا لي اختيار انما ربنا عايز مني ايه. عايزين انفذ زي ما يكون في القطعيات تمام. لكن الكافر عمل ايه؟ ما قدرش يخرج عن عبيد، انما خرج عن مين؟ عن عباد، وخد اختياره ونفذه في غير الايه؟ في غير المطلوب. لكن في الاخره لما ربنا انتم اضللتم عبادي، بقيتوا عبادي للوقت. يعني ايه بقيتوا عبادي؟ مالكيش اختيار هنا في حاجه، اما كان لكم اختيار في ايه؟ في الدنيا. وانتهت المساله دي، يبقى الحلت ولا ما انحلتش؟ تبقى الحلت. فاذا جاء وعد اولاهما عن الافساد الاول، بعثنا عليكم عبادا لنا. الافساد الاول اللي احنا هنقوله في حضن الاسلام بقى، في حضن ايه؟ ما دام قال اذا جاء يبقى كان لسه ما ايه؟ كان لسه ما جاش. كويس كده، كان لسه ما جاش. يبقى اذا جاء في حضن الاسلام، لما تمردوا على العهود ماذا صنع رسول الله به؟ داس خلال دوائر وطردهم وقتل اللي قتلوا وسباهم وخد اموالهم ومش عارف ايه وطردهم الى الشام الله اهل. فاذا جاء وعد اولوا بعثنا عليكم عبادا لنا، يبقى كلام صادق ولا لا؟ عبادا ايه؟ لنا. ايه قولي ايه؟ ايه قولي بأس شديد. ليه؟ لانهم ما عملوش العملية دي الا هم اقوياء في المدينة، ما عملوهاش وهم ضعاف فيه، فهم ضعاف مكة. قولي بأس ايه؟ شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا جاس طلب باستقصاء واهتمام، طلب باستقصاء. والخلال هي البين بين الشيئين، خلالهم يعني ايه؟ بين الشيئين يبقى فيه ايه؟ الخلال دي اللي بين. ولذلك احنا بنسمي البتاع اللي بنسلك باسماننا ايه؟ خلال. يعني ايه؟ بتيجي بين الايه؟ بين الاسنان. خلاص. طب بنسمي الصديق الحميم ايه؟ خليل. يعني كانه تخلل جسمك وتخلل ايه؟ وتخلل ايه؟ تخلل ذاتك كده داخل وياك كده. يبقى اذا الخلال هي البينيات بين الاشياء. جاسوا خلالها يعني ايه؟ يعني طلبوا ما فيها باستقصاء. طب ادخلوا عليهم هنا وادخلوا عليهم هنا وادخلوا عليهم. انت عارف الاصطلاح ده بتاع جاسوا خلالها بيأدي هو ايه؟ الاصطلاح الحديث بتاعه افتكروا كده لما رجال الامن يكون بقى جماعه مجرمين ومنتشرين في مكان ومتسللين، انت يقول لك مشطوق. مشط المنطقه يعني ايه؟ مشط يعني عمل زي المشط. المشط اللي بيتخلل مين؟ بين الشعر ويستقص. قد يتخلل وهو صدق، وقد يتخلل يضحك عشان حتى اللي لازق جوه ايه؟ يطلعه. يبقى جاسوا خلال الديار ايه؟ ايه تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى احد عليهم ابدا. وده اللي حدث في مين؟ وده اللي حدث وهم في الايه؟ في المدينه، في قي بني قينقاع وفي بني قريظه وفي بني ايه؟ النظير وبني ايه؟ وفي مدينه ايه؟ خير. يبقى اذا الافساد الاول على هذا مش اللي حدث قبل الاسلام، لا اللي هو حدث في خلال الايه؟ الاسلام. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، وشوف آثر كلمة بعثنا، والبعث ده يبقى إيه؟ بعث الرحمة، البعثة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا موجود. فإذا جاء وعده، وكان وعدا إيه؟ مفعولا. أوعى تفتكر إنه كأي وعد من الممكن ان يوفى به ومن الممكن ان لا يوفى به. ليه؟ لان الانسان اذا وعد وعدا القاك غدا في مكان كذا لنتكلم في كذا ومش عارف ايه، ده وعد. هنا عايز عناصر ان يكون لي قدره على بقاء طاقه الانفاس، انما يمكن بكره امر ما اقدرش اكل، يمكن يتغير رايي وانا جيت، يمكن ما اوفيش بالوعد. إنما إذا كان الوعد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد به يبقى يحصل ولا ما يحصلش؟ الوعد اللي ما يقدرش به اللي وعده ما يقدرش ينفذ. إنما إذا كان الوعد من الله، يجي واحد يقول طيب وهو ده يبقى وعد، ما

وجم بقى باموالهم وبنينهم والناس والدول القويه اللي ايه اللي وياهم والوعد بالفور وحطهم هنا ومش عارف العمليه. يبقى ده النفير اللي ساعدهم واموال هم اصحاب دنيا المال ولا لا؟ قال طيب واملكهم باموال وبنين، بنيهم كلهم يعلموهم ويثقفوهم ويخلوهم مش عارف ايه والدول الباغيه على الاسلام تعاونهم وتساعدهم، ولذلك لم يحصل معركه بينهم وبين المسلمين الا في هذا الايه؟ بعد معركه ايه؟ بعد معركه المدينه. شوف المده الطويله دي، ولذلك جاءت الحكمه ثم دي تدل على ايه؟ على التراخي مش فاه، لان في حرف عطف يدل على ان دي بعيده على طول، لكن ثم تدل على ان فيه ايه؟ فيه فتره. ولذلك الحق يقول ايه؟ اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى فيه فتره ولا لا؟ يبقى كلمه ثم دلت على الايه؟ هو الزمنيه بين المره الاولى وصحيح. بعد ما عرفنا وياهم في المدينه انتهت علاقتنا بهم، ما حصلش بينا وبينهم حاجه الا بعد ما جينا بالفوز والدلو من وعد انشاء الوطن الايه؟ القوم. وامرنا وامرنا قعدوا بقى يبذلهم ويعملوا لهم لحد ما عملوا ايه؟ فين؟ وبعد ذلك انتصروا علينا. يبقى الكره جت لهم ولا ما جت لهمش؟ جت لهم. نتيجه ايه؟ ان احنا خلينا شويه على عباده لنا. منهج ربنا كان مسيطر وكان مش، وبعدين خدنا القوانين الوضعيه وكل دوله بقى حكمت مش عارف ايه وحكمت ايه، وجم هم ربنا بتاع هذه الفرصه وعملوا كده. يبقى احنا الان في دور ايه بقى؟ اي دور نحن الان؟ الى حته احنا في الكره لهم. خلاص؟ ان اردنا ان تيجي المره الثانيه ليسوءوا وجوهكم نرجع نبقى عبادا لنا. نرجع نبقى عبادة ايه؟ عبادة لله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال. صحيح الكلام ده الان ولا مش صحيح؟ وبنين صحيح ولا مش صحيح؟ وجعلناكم اكثر نفيرا. من اللي بيساعدهم؟ اللي بيساعدهم اكثر من اللي بيساعدونا ولا لا؟ وبعدين قال ان احسنتم بقى احسنتم لانفسكم ادمتم ايه فهو، ان اساتم فلا. لكن قوله إن أحسنتم يدل على أنهم في شك أن يحسنوا. يعني بقول ما تضرر اوعوا يهمكم الحكاية دي، لأن بنقول إحنا مش هنصدر. ليه؟ لأن لما كانوا عبادا لنا جاتوا خلال ديارتهم، ولما انحلوا عن العباد لنا عملنا فيهم إيه؟ غلبناكم عليهم وجبناكم وخلاكم تعرفوا. خلاص؟ فإن أنتم أحسنتم يبقى أحسنتم، وإن أسأتم فلا. طيب هل تجلي الكرم لهم كده وخلاص ما تنتهي؟ قال لا. فإذا جاء وعد الآخرة هيتسيبهم. قال تفسدون في الأرض إيه؟ المرة الأولى نقضوا العهود في المدينة، فرسول الله وصحابته جاتوا خلال الإيه؟ الديار ولحقوهم وانتصروا عليهم وإلى آخره. وبعدين جت الكرة لأننا تنحينا عن مين؟ عن عبادا لنا. خلاص؟ ومن قال ان احسنتم احسنتم الكونيه، اللي يحسن اليه واللي يسعد اليه. طب اذا كان هيحسنوا ما كانش بيجي وعد الاخره. يبقى فاذا جاء وعد الاخره دل على انهم لن ايه؟ لن يحسنوا. خلاص كده؟ فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم. يبقى دليل على اننا سنتنبأ ويبقى عندنا يقظه ونعود الى عباد لنا. ساعه ما نعود الى عباد لنا نعمل ايه؟ نسوء وجوههم. مش معنى وجوههم، قال لك لان الوجه ده هو السمه المعبره عن نوازع النفس الانسانيه. ساعه ما تقابل واحد ان كان مشرك كده تقول ايه النهارده مبشرك كده مالك ايه؟ وان كان مثلا حاجه على كل مالك مش عارف ايه تاني الله. يبقى الوجه ده هو الايه؟ معنى ليسوء وجوهكم، ليسوء اشرف شيء فيكم، وتبدو الانفعالات السوء على ايه؟ على وجوهكم. وكم صفة وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. لو انت قعدت تفكر في العبارة القرآنية اسمها المرة الاولى ما حصلش

ما كانش قبل كده لهم مباني ولا لهم تعمير في مكان، لانهم كانوا مقطعين في الارض امما، كل شويه داخلين في امه وعايشين وعايشين عيشه انعزاليه ما يذوبوش في المجتمعات ابدا. ولذلك صدق قول الله وقطعناهم في الارض ايه امما. شوف كلمه التقطيع تفيد انهم لهمش تجمع، ولكن امما تدل على انهم ان كانوا مفرقين كل فريق في اي بلد له ايه ذاتيه ولا يجبش في الجماعه الايه التانيه. وضربت عليهم الذله والايه، ولازم يكونوا في حضن دوله ايه، في حضن دوله قويه. اذا فنحن الان ننتظر من الحق فاذا جاء وعد الاخره، ننتظر بايه، بان نرجع ونكون عباد مين، وندخل المعركه على اسلاميه وايمانيه، لا على عروبه فقط ولا على سياسة فقط، ولكن ندخلها على ايه، على معنى لنكون عباد ايه. قول الله ولنتبروا ما علوا يدل على انهم هيقعدوا في الفترة، الفترة دي يبنوا فيها ويحلوا. وصحيح هم بيعملوا كده دلوقتي وبينظموا بيعملوا كل حاجة. اذا نحن في انتظار الايه، جاء وعد الاخرة. وعد الاخرة في هذه الصورة جاء مرتين في هنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، اللي هي أشرف حاجة في إيه؟ أشرف حاجة في الإنسان، لأن الوجه ده عادة هو إيه؟ محل الكرامة والعزة للإنسان، فإذا بيها كده سؤنا وجهه يبقى معنى ذلك إنها ذلة إيه؟ مثلا، ونكبر ما علوا إيه؟ تكبيرا.